حلفت يمينا وقلت والله لأطلقك إذا لم أخرجك من البيت إلى بيت، ثم قلت أنت طالق وكررتها عدة مرات إذا لم أخرجك في بيت لوحدك، طيب ولكن لم أجد بيت. قف عندك، نعم. هل حددت المدة؟ لا لم أحدد المدة يا شيخ. طيب، فبعد سنتين وجدت البيت المناسب. نعم. وأخرجت من البيت السابق إلى هذا البيت المناسب. على الفور. ما عليك شيء. يعني لا يعد طلاقا. ما عليك شيء. جزاك الله خير. وإياك. شكرا يا شيخ. أهلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.